فتنظر أيمن منك لا ترى إلا ما قدمت، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيسر منك أشأم منك لا ترى إلا ما قدمت، وتلقاء وجهك ليس سم إلا النار. ماذا أعددت لهذا الموقف تحديدا أيها الإخوة؟ وأنا أحبكم في الله، إننا جئنا إلى هذه الدنيا في رحلة طويلة، منذ أن خلقت نسمة في ظهر أبيك آدم، وظلت الرحلة في الإتيان طويلة على مدار ملايين السنين، حتى سقطت على هذه الأرض من بطن أمك الأدنى، وبدأت من يوم سقطت في رحلة العودة إلى الله، فنحن في رحلة الرجوع. قال الله جل جلاله: إن إلينا إيابهم، إيابهم الإياب الرجوع، إن إلينا إيابهم. وقال سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس، الصدور الرجوع. فنحن الآن في هذه الدنيا في رحلة الرجوع إلى الله، نحن راجعون إلى ربنا في رحلة الرجوع. سنلقى ربنا، ماذا أعددت؟ إنني بحاجة إلى أن يركز كل منا الآن في هذه اللحظة، وأنت راجع إلى الله، ماذا معك تقبل به على الله؟ ماذا معك؟ إن الذي سافر سنين ليصنع مستقبلا لأولاده، حين يرجع لأولاده يرجع بشيء يشرف. أنت راجع إلى الله، ماذا معك؟ ماذا أعددت؟ ماذا معك؟ نعم، أنت تحديدا، ماذا معك حين تقبل على الله تتشرف وتسعد؟ شيء يشرف، يا رب جئتك بهذا. ماذا معك؟ ماذا معك أنت؟ ماذا معك أنت؟ ماذا معك تعطيه لربك الذي أمد في عمرك وأعطاك عينين ولسانا وشفتين، مكنك؟ سيسألك تحديدا فيقول: عبدي، ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ ماذا معك؟ ماذا تحمل يا عبد الله؟ أحبتي في الله، تصور معي حبيبي أخي، تصور معي حين تطايرت الصحف، فتحت السماء فكانت أبوابا، ونزلت منها الصحف فسدت وجه السماء، وكل يتلقف كتابه، حين تلقفت كتابك ومضيت إلى ربك وأنت تحمل الكتاب، تحمل كتابك، كيف سيكون هذا الكتاب؟ وأنت تفتحه فإذا بك سودت صفحاته بمعاص لا قبل لك بها، كيف ستقبل به على ربك؟ قد يغتر بعضنا فيقول: لا تسودها أيها الشيخ، فلي حسنات، ألم أصلي بضع سنين وقرأت وحججت واعتمرت؟ وهنا نأتي إلى قضية الخطبة اليوم، وهي: هذه الأعمال هل قبلت؟ مضى رمضان، صمنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا، صمنا وصلينا التراويح وقرأنا القرآن، ومنا من اعتكف ومنا من اعتمر، ثم مضى رمضان سبحان الملك والذي ينظر في مساجد المسلمين فضلا عن شوارعهم يرى أن رمضان كأن لم يكن. رجعت ريما كما كانت، أين أثر رمضان؟ أين ثمرته؟ أين نتيجته؟ إنني أسائلك أخي الحبيب يا مسلم يا موحد يا طالب الدار الآخرة يا طامعا في الجنة، أسألك بعد رمضان كم جزءا من القرآن قرأت؟ كم ليلة؟ أستحلفك بالله واصدقني، آسف، أصدق الله، كم ليلة صليت 11 ركعة كركعات رمضان؟ وقد مضى بعد رمضان أكثر من 20 ليلة. كم مرة صليت؟ إخوتي، لذلك كانت هذه الوقفة، سألقى ربي برمضان، صمت 30 يوما وقمت 30 ليلة، أخشى أن تلقى الله وتقول يا رب عندي رمضان، فيقول لك كما قال لصاحب العلم والتعليم: كذبت، علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي. وقيل لصاحب المال: أنفخت ليقال جواد، وقد قيل فلا أجر لك عندي. ويقال للمقتول في سبيل الله: كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل فلا أجر لك عندي. إنني أخشى أن يقال لك: صمت للناس وقد رأوا فلا أجر لك عندي، وقمت للناس فلا أجر لك عندي، واعتمرت للناس فلا أجر لك عندي، وترى العمل هباء منثورا. إن الأشق على النفس أيضا من ذلك يوم القيامة أن تفضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. أيها الإخوة، إننا بحاجة حقيقة، إننا بحاجة حقيقة إلى أن ننظر في أعمالنا تركيزا يشيل شعر رأسك ويقشعر جلدك حين تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به. سبحان الملك، لك أن تتخيل وأنت ترائي تحفظ القرآن ليقال حافظ، تصلي في المسجد ليقال وتد من أوتاد مسجدنا، تتصدق ليقال كريم، تتعلم العلم ليقال عالم، إلى آخره. فإذا بك ترائي الناس فيرائي الله بك، بنص الحديث: ومن سمع سمع الله به. سمع يعني نشر كلاما عن نفسه، سمع يعني أخبر عن نفسه: أنا فعلت، أنا صنعت، أنا سويت، أنا يذيع. سمع سمى الله به. قال العلماء أي فضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم استرنا يا رب. من سمع سمع الله به. إننا أيها الإخوة في عصر خطر، صارت شهوة الناس أيضا في الظهور والشهرة، وخصوصا أن صار الشكل الأمر يسيرا، فلاعب كرة أو ممثل أو مغن أو مهرج أو إلى آخره، ودخل الدين في قضية المنظرة، وفتحت القنوات الفضائية أبوابها لطالب الشهرة وراغب الظهور والحريصين على التسميع، فصار الدين لعبة في أيدي هؤلاء. أيها الإخوة، إن قضية الإخلاص صارت في حس المسلمين في هذه الأيام ما بين موسوس وما بين غافل جاهل مضلل. موسوس يظل يقول في كل عمل أنا أخاف أن يكون كل عملي للناس، فلا أدري هل أصلي ولا لا، لأن صلاتي للناس، لا أدري هل أخطب جمعة ولا أعظ ولا أذكر الناس ولا أمر بالمعروف ولا لا، لأن أنا حاسس أن عملي موسوس، وأخشى أن يكون الحاكم في كل هذا هوى النفس. فمن لا يريد أن يعمل يبحث لنفسه عن مبرر، وكما قلت في صفات المنافقين الجدد أن هؤلاء المنافقين الجدد يريدون أن يتفلتوا من الدين بدين، فهو يريد أن يترك تعليم الناس مثلا ولكن بدين، لا أستطيع أن أحقق الإخلاص. ثم تجده يفتي في مسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر، ولكن عند الخطبة أو التدريس يتورع ورع كاذب. إنما هذه أثر من آثار النفاق. أعود لأصل القضية، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. صار أكثر الإخلاص في زماننا كلاما، ولهذا كان هذا المدخل الفضيحة. أحذرك أيها المسمع من الفضيحة، أن يفضحك الله. الفضيحة إنك ترسم نفسك، وهذه أيضا تستطيع أن ترصدها من آفات زماننا، أن أكثر الناس يبدو في المظهر الذي لا ينبغي كما ينبغي لا على وجه الحقيقة. أكثر الناس اليوم يبدو أمام الناس كما ينبغي، لكن الذي يعيش الحقيقة يبدو للناس على حقيقته نادرا ما تجد الشاهد. لذلك أيها الإخوة، علاج هذه النفوس في زمن الفتنة الخفاء، الأتقياء الأخفياء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأتقياء الأخفياء. إن الدين في هذه الأيام وهو يهاجم من كل جهة ويحارب في كل مكان، يحتاج إلى كل لسان يدافع عنه، إلى كل يد تدفع عنه، إلى كل عقل يفكر له، إلى كل قلب ينبض بحبه، إلى كل رجل تسعى لخدمته. الدين يحتاج إلى عمل الجميع وتكاتف الجميع، ولكن كن حريصا على أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتك. لقد كررت لإخواني كثيرا وركزت لهم فيها طويلا أننا تركنا المعاصي هروبا من النار، وأقبلنا على الطاعات، أقبلنا على الدين هربا من النار. فلا ينبغي لنا كعقلاء أن ندخل النار بالدين، إن خطر انعدام الإخلاص أن العمل يكتب سيئا. هذا هو الخطر، إنك إذا صليت أو تصدقت هذه حسنة، وشرط القبول والفرض عليك أن تكون فيها مخلصا لوجه الله، فإذا بك تصرفها للناس لوجه الناس فتكتب سيئة، تأتي يوم القيامة فتجد الجنيهات التي تصدقت بها سيئة، تجد القرآن الذي قرأته رياء سيئة، تجد الحجة التي حججتها للناس رياء سيئة سيئة، تجد العمرة أو الاعتكاف الذي أديته رياء وسمعة سيئة. لذلك النصيحة: أخف عملك وكن حريصا. أيها الإخوة، إنني أتعجب حين أقرأ في القرآن قول ربي جل جلاله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء رجل، رجل نكرة، من هو هذا الرجل؟ ولا أحد يعرفه ولا ذكر اسمه. وفي قصة موسى عليه السلام أيضا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل. وأيضا في قصة موسى عليه السلام: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، غير معروف. وفي قصة موسى أيضا قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. هذا الخفاء، تعال إلى أقرب لتنظر في رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حمى الله بهم حوزة هذه الأمة، رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حفظ الله بهم هؤلاء الرجال الصحابة الذين قال رسول الله فيهم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. هل تعرفون اسم الرجل الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن ينتقل من مكان إلى مكان ليشرب الماء ويتقوى ويحرم العدو الماء، فكان أحد أسباب النصر؟ هذا رجل جاء إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال: يا رسول الله، أهذا المكان، هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هي الرأي والحرب والمكيدة. قال: فانتقل إذن إلى هنا. ما اسم هذا الرجل؟ قد يكون في المسجد 10 يعرفون اسم الرجل، صحيح ولا لا؟ 10 20، ولكن أكثر الناس لا يعرف اسم هذا الصحابي. وما ضره وما حرص، رجل عمل هذا العمل الفذ، هذا العمل البطولي، جندي واحد من أحد المسلمين. وانظر إلى رجل آخر في غزوة الأحزاب وخيانة اليهود بنو قريظة، وأسلم الرجل. الرجل الأول اسمه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وها هنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه يسلم في هذا الوقت الحرج. سبحان الملك، انتبه، الله يعمل لدينه. إنني قد أكون أخطأت، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ويعفو عني وعنكم ويسامحنا ولا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. حين قلت أن الإسلام يحتاج إلى كل قلب وكل عقل وكل يد وكل لسان، الإسلام لا يحتاج إلى أحد، نحن الذين نحتاج إلى الإسلام. الدين محمي منصور، شئت أم أبيت، شاء العالمين أم أبوا، شاء العالمون أم أبوا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتبنا أي حكمنا وقررنا، انتهت القضية. الشاهد أن نعيم بن مسعود، أنت تتعجب حين يسلم في هذا الجو، في هذا الجو الخانق الذي يقول فيه المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ورجل يسلم من الشرك إلى الإسلام، شيء عجيب جدا، صنع الله. من في الأمة اليوم، كم عددهم الذين يعرفون نعيم بن مسعود أو يعرفون القصة من أصله؟ وما كان حريصا على الظهور، يمضي إلى المشركين فيخزلهم، ثم يعود إلى اليهود فيخزلهم، ثم يأوي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبيت كأحد أفراد الناس. إن عملا مثل هذا أو أقل منه لا يكون ذرة فيه، يتفاخر به الآخرون ويمتلئ الفرد منا عجبا وينتفخ غرورا ويظن أنه بطل الأبطال، وهذا محبط عمله لا محالة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. حفاظك على أعمالك لكي لا تضيع بعد أن عملتها، لكي لا تفسد بعد أن بذلت فيها جهدك، لكي لا تضيع هذه الأعمال بعدما ضيعت فيها عمرك. أخف عملك قدر ما تستطيع، بكل ما تستطيع أستر نفسك، سترك الله. إننا في عصر الضجيج، الضجيج الإعلامي، في عصر الضجيج، ضجيج الكلام، في عصر الضجيج، ضجيج الدعاوى والادعاءات، في عصر الضجيج، ضجيج المنظرة وحب الظهور، يحتاج المؤمن التقي الموحد أن يكون حبه لله خفيا حال بينه وبين الله، ولا يمنعه ذلك أن يقوم بالأعمال الفزة التي يخدم بها دينه ويؤدي بها واجبه وينطلق بها طالبا رضا ربه. وكما ستر نفسه في الدنيا يستره الله في الآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلينا. إننا بحاجة إلى تقرير هذا الأمر مرة أخرى: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. كن الجندي المجهول في خدمة مسجد، في رعاية أرامل، في كفالة أيتام، في نشر علم، في بث دعوة، في خدمة داعية، في إقامة دين. كن جنديا مجهولا في خدمة عائلتك، في دعوة زوجتك وأولادك، في رعاية أبيك وأمك، في وسط إخوتك. دع دون أن تحب الظهور. لا يحمل أحدكم كلامي فقط على الوقوف على المنبر والخطبة والدرس، وإنما حتى في أخص خصوصياتك. إن أحدنا يؤدي جميلا كبيرا لزوجته أو لأبيه وأمه ثم يفسده بالمن والأذى. لا تفسد عملك بالمن والأذى. ويظل يتحدث يسمع، يظل مش جبت لكم، مش قلت لكم، مش صرفت عليكم، مش عملت لكم، فيفسد عمله ويغضب ربه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. إن يوم القيامة يوم مليء بالفضائح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يوم الفضائح. وأكبر فضيحة أن يتبنى الله فضحك. سمع الله به. أن يتبنى الله هذه القضية فضحك. فاحذر واستر عملك، استر نفسك، ربنا يسترك. ثم الثانية في قضية الستر يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أو إن شئت فقل في قضية الفضح، من المفضوحين يوم القيامة أيضا من يفضح المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث بدايته: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يوما فصاح بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، وأكرمنا ولا تهنا. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم. الكلام باللسان سهل، والادعاء أمر هين، وليقل من شاء ما شاء كيفما شاء، فلا ضابط ولا رابط على ألسنة الناس. قل أنا مؤمن، قل أنا تقي، قل أنا أحب الله، قل أنا عملت وسويت وفعلت، وقل ما شئت، لكن الذي يعلم الغيب هو الله، الذي يرى ويعلم الصادق من الكاذب الله، الذي يحاسب الناس على هذا الكلام الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فبقي أن هذا الذي يؤمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ولم يدخل الإيمان قلبه، من علامته أنه يؤذي المسلمين ويتتبع عوراتهم. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية مباشرة أن من علامات الخوف من الله أمن الناس منك. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لن أقتلك. لماذا؟ لأنني أخاف الله. فالذي يخاف الله لا يؤذي أحدا، بل يكون كل الناس في أمان من جهته، حتى أنه إذا هدد به يقول لا لا لا ده رجل طيب بيخاف من ربنا مش هيعمل حاجة. هذه علامة الخوف من الله. الشاهد: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أخي المسلم، أخي الحبيب، أخي الفاضل، أخي الكريم، أخي المحترم، أخي الوقور، أليست لك عورة، ذنب سر، بل وسودة الله يعلمها وتحب أن يسترها، وما زال قلبك قلقا تخشى ظهور هذا السر، لأنه إن ظهر سيفسد عليك حياتك. تقول لا لا لا ما عنديش حاجة أخف منها، الحمد لله. أنت مسكين لا تدري، لا تدري، أنت غافل لا تعرف. كثيرا قلت: إذا رأيت الناس يعجبون بك فإنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. الذي يراه الناس منا يرون ستر الله، ولو كشف الله ستره لافتضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لذلك أخي الكريم، احذر أن يفضحك الله. وتخيل لو أن الله أراد أن يفضح إنسانا، لو أن الله أراد أن يفضح إنسانا ماذا سيصنع ربنا؟ أتظن أن الله يحتاج إلى؟ لا يحتاج، إنما أمره بين الكاف والنون، كن، تبقى على الهوى على طول. اللهم استرنا يا رب. من سمع سمع الله به تحذير من الفضح، من آذى المسلمين فضحه ربه تحذير من الفضح. الله يحذر. وقد ذكرنا أيضا هنالك في علامات الخوف أن تحذر الله. قال الله: ويحذركم الله نفسه. قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. قل: أنا عامل حسابي، أنا مرتب الأمور، أنا محضر المبررات، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلينا. نعم إخوتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ستر المسلمين. إن من مآسي هذا الزمان في كثرة الكلام البحث عن الأخطاء وكثرة الكلام فيها، إن من مآسي هذا الزمان ومن عورات هذا الزمان الفرح بانتقاص الآخرين وسقوط الآخرين، السعادة بفضح الآخرين، وكل هذا ينافي الإيمان. إن الذين يحبون، قال ربي وأحق القول قول ربي، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى نشر هذا المبدأ، أستر نفسك ولا تعلن عملك، وانشر خير المسلمين واستر عوراتهم. منهج حياة يحتاج أن يتبنى، أن تستر عورات الناس، فلا تتكلم عن مساوئهم بل تتكلم عن الخير فيهم وتنشر ذلك. في قصة غزوة تبوك، لما تأخر كعب بن مالك رضي الله عنه وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وقال، حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقام رجل من الأنصار وقال، بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. هذه الأولى، مسألة الفضح، حبسه برداه، أصله جايب له جلبيتين جداد فقاعد يتمنظر بيهم، أدي معناه، والنظر في عطفيه بيبص كده، هو يقول حبسه برداه والنظر في عطفيه، فسخر الله من يدافع ويقر هذا المبدأ، بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خيرا. إخوتي، إننا في وسط هذا اللجاج من كثرة الكلام وكثرة الادعاءات وكثرة أذى المسلمين، بحاجة إلى تثبيت هذا المنهج ليكون منهج حياة لجميع الناس بلا استثناء، أن تستر المسلمين، ألا تتكلم عن العورات. إن هذه الجرائد الصفراء القذرة التي تتبنى نشر كل الغسيل الوسخ لكل الناس بلا هدف سوى التربح والفضائح ليست من منهج الإسلام في شيء، وتبني شراء هذه الجرائد وقراءتها ونشر الكلام المعلن فيها إعانة على الإثم والعدوان، اللهم استر المسلمين. إنني لا أدافع عن أحد، وإن كان الآخرون على خلاف المنهج، ولكننا نقرر دينا. قال سبحانه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فالعدل ميزان. أستر المسلمين، عاصيا كان أو مؤمنا، وأعلن حسناتهم، ثم أستر نفسك، أو قبلها أستر نفسك ودار حسناتك، وانطلق إلى ربك وحدك، فإنك والله ستلقاه وحدك، ويحاسبك وحدك، ويسألك وحدك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستلقى الله وحدك، لا زوج ولا ولد، لا محامي ولا وكيل، لا فلوس ولا كروت، لا معارف ولا أنصار، لا أتباع ولا مريدين، لا محبين ولا أعداء، وحدك. وسيحاسبك ربك وحدك، وهو يعلم سرك وعلانيتك. احذر الفضح، أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إننا نعالج قضية الستر، اللهم استرنا ولا تفضحنا، فذكرنا أن سبب فضحك هو مراءاتك بعملك وتسميعك به، إن سبب فضحك هو مراءاتك بعملك وتسميعك به، وسبب فضحك فضح الناس أو السرور بذلك تتبع عورات المسلمين والسعي في نشرها أو الفرح بذلك. ثمة سبب ثالث، والأسباب كثيرة، ولكن دعونا نقتصر على هذه الثلاثة لأنها مما عمت به البلوى في هذه الأيام، وهو أن تتحدث بجرائمك ومعاصيك. كثر هذا الأمر وخصصت له أبواب في الجرائد وبرامج في الإذاعات والتلفزيونات وفي النت، حدث ولا حرج، وأسئلة تصل إلى المشايخ كلها تحمل فضائح. أستر نفسك الله يسترك. هذا التحدث بالذنوب، وإن قلت مبررا، إنني أسأل عن جواب، أسأل عن حل. إن هذه، إن الذي ينظر إلى طريقة نشر هذا الأمر ومعالجته يبدو للقارئ أن الذي كتب يتباهى، يتمنظر، لا لا لا، يتلذذ بإعادة ذكر هذه الأمور، يستمتع. وبعض من يقرأ يستمتع أيضا بقراءة هذه الأمور أكثر من الاستمتاع بفعلها، أو لأنه لا يستطيع فعلها فيستمتع بقراءتها. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: من المجاهرون؟ قال: رجل يبيت يعصي الله والله يستره، ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. هذا في جاهليته، ومن منا ليست له معصية؟ إننا بشر وكل ابن آدم خطاء، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. في أيام معاصيه عصى الله، عصى. وكثيرا ما تقرأ وتجد: لقد عصيت الله بكل شيء، كبيرة وصغيرة، كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك فعلت. أستر نفسك يا بني، الله سترك ولم يعلم بذلك أحد، لما تفضح نفسك؟ وكثيرا ما تجد في مجلس أن يقول: أنا كنت أفعل كذا، فيقفز آخر: وأنا كنت أفعل هذا أيضا وأكثر من هذا. ثم تاب الله عليه: بما تتحدث؟ فيما تتكلم؟ ماذا تريد؟ إن مثل هذا يفضح، يفضح حقيقة. إخوتي في الله، إننا بحاجة حقيقية إلى ستر الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل صباح ومساء أن نحمد الله على نعمة الستر. ففي أذكار الصباح والمساء تقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. في الصباح وفي المساء أصبحت وأمسيت، كأنك تتذكر دائما هذه النعمة. ولذلك من سبل الستر الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الاعتراف بهذه النعمة، الاعتراف بأنك مستور. وإياك أن يتحرك في قلبك وهم للحظة واحدة بأن تقول: يسترني على إيه؟ أما عنديش حاجة أخاف منها. يا مسكين، يا مغرور، يا مخدوع، احمد الله على الستر، وإلا أراك فضيحة لم تقم لك بعدها قائمة. احمد الله على الستر، وسل الله دوام الستر. هذه الأخيرة: إذا عصيت الله فتب. من المقرر في الفقه عند علماء المسلمين أن من أذنب ذنبا ولو كان هذا الذنب يوجب حدا فلم يعلم به، فالأفضل له ستر نفسه. المسألة أن إنسانا زنى ولم يدري به أحد، هل يسلم نفسه للأمير أو للخليفة ليقام عليه الحد الأفضل له، أم الأفضل يستر نفسه ويتوب؟ الأفضل أن يستر نفسه ويتوب، أفضل من إقامة الحد عليه. وأنت ترى لا حدود ولا غيره، فلماذا تفضح نفسك إذن؟ أستر نفسك ولا تتباهى بمعصيتك، فقد يكون هذا التباهي أكبر من المعصية نفسها، أكبر عند الله من نفس المعصية. لذلك إخوتاه، بقي لنا أن ننبه في النهاية إلى أسباب ستر الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أولها أن تستر طاعاتك فلا تسمع بعملك، فإن ظهر شيء فاحمد الله، هذا من عاجل بشرى المؤمن، ولكن بشرط أن تكون كارها لذلك. أن تحب الستر، أقم مسجدا، أنشر دعوة، اطبع كتابا، أنصر دينك، أنصر ربك، ودون أن يشعر بك أحد أو يعلم باسمك أو بمكانك أحد. ثم الأخرى، أستر المسلمين تستر، لا تحب الاطلاع على عورات المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال علماؤنا أن هذه الثلاثة يترتب بعضها على بعض، فأغلق الله الباب من أوله أنه يتجسس ليعرف، فإذا عرف أنه يسيء الظن، فإذا أساء الظن تجسس ليثبت ظنه، فإذا ثبت ظنه اغتاب، فكان الهلاك. أغلق الباب، أحسن الظن بالمسلمين وأسئ الظن بنفسك. وكانت ثالثتها لجلب الستر، ألا تحدث بذنبك أبدا، لا تحدث بذنبك، واجعل أسئلتك مجملة، والحديث عن غائب إن اضطررت. وكانت الرابعة والأخيرة لجلب الستر، أن تشكر نعمة الستر. اللهم لك الحمد على نعمتك.